باسم بأي ذريعة واقتصاد يكون في القضاء الرموز الحساسة. فأقول لو كانوا يرشدون ما استعجلوا في ما يسمى بجهة البعث أو ما يسمى بمحاكمة الرئيس السابق وأجندة الرئيس السابق ورجال الرئيس السابق. طيب نصف المجتمع المصري كان يصوت معه سواء بتزييف ولا بغير تزييف أو بغراء أو بغير غراء. طيب سبحان الله لما تستعجلون الفتنة وأنتم في عافية؟ الآن سووا أموركم، رتبوا أوراقكم على رشد وعلى دين وعلى هدى، ثم بعد ذلك إذا رأى علماء الشرع أن فلان يحاكم ينجيكم. أما الآن تستعجل الفتنة قبل الاستقرار، فهذا دليل قلة الرشد ودليل مثل عواطف الشباب. من اللي يثير هذا الشباب من خلال الفيسبوك وغيره؟ عجل. أنا ترجع عندي إنهم قوى ثرافية واستخبارات أجنبية. ترجع عندي. والله أعلم أن لست من أهل الاختصاص، لكن في بوادر، في علامات، في قرائن على أن هؤلاء الشعوب